الحديث يقول ذكروا الشيخ الولي الصقر في كتاب التجويد وعلوم القرآن، ذكر إن في دعاء ختم القرآن صحيح مصر، أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك. يعني في من ضمن عبدك ابن عبدك وابن أمتك، هذا حديث صحيح. لا هذا خطأ منطوي الظاهر. ويظهر جمع اللفظ المفرد، فجمعوا كانوا يعني يدعونه دعاء جماعيا. يعني هذا ممكن ان يقال في هذا التصرف بجواز، لكن هو يعزوه حديث من حديث برضه. هو ذكر صيغه هكذا صيغه الجمع: اللهم ان في اللهم اني عبدك ولا اللهم اني عبيدك. اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك وابناء عبيدك. ايوه، فعزو يفهم جوابي. جوابي انه كحديث ليس فيه الجمع عبيد، وانما انا عبدك ابن عبدك وابن امتك، فذكر الحديث بصيغه الجمع هذا ليس له اصل في الحديث. الاستاذ عم يجعل وجه انه هو ساق الدعاء بصيغه الجمع باعتبار ختم القران، لكن هي ذاك ما كان ينبغي ان يوهم القارئ انه هيك الحديث يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هكذا العبارة يقول روي هكذا في النص روي، هذا خطأ آخر، لأن الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله روي، لأن الروي نعم لا لا. الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بروي لأنه مبني للمجهول، وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث. ولذلك اصطلح العلماء على أن تصدير الحديث الصحيح بروي خطأ، وإنما يقال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتا النسبة إليه. أما إذا كان العكس، أي هذا الحديث لم يثبت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث، فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة، بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. والناس يخطئون كثيرا، ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، والعجب من ذلك التنافر والتناقض في التعبير. الأول يقول بعضهم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، رواه مسلم في صحيحه، هذا خطأ. والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله قال عليه السلام بخلاف ضعيف. يعتبر تحويل لنفس الحديث إذا لم تصح عليه السلام، يعتبر ماذا؟ تحويل للحديث، لأن الحديث تحريف يعني. نعم إيه، لكن ما له قصد طيب، فاللهم بنيته لا بلفظه.